السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الله، فأسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه كما جمعني وإياكم في هذا المكان أن يجمعني وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلني وإياكم إخوة على سرر متقابلين متحابين، فإني أشهد الله أني أحبكم في الله، جعلني الله وإياكم من المتحابين في جلاله جل جلاله. عنوان هذا اللقاء يا إخواني: أسباب سقوط الأمم، أسباب سقوط الدول، أسباب سقوط الحضارات. كم من دولة سقطت عبر التاريخ وكان لها شنة ورنة، ولكنها باتت وذهبت ولا يعرف عنها إلا بعض صفحات في كتب التاريخ. وكم من أمم تلاشت وذهبت، من عاد إلى ثمود إلى إرم إلى غيرها، وكم من حضارات كانت موجودة، وكم من إمبراطوريات كانت تحكم ولكنها سقطت وذهبت، وبعضها تفرق وأصبحت دويلات وهلم جراء. وهذا الزمان زمان رأينا بأعيننا من كان يحكم ويأمر وينهى، فمنهم من شنق، ومنهم من قتل، ومنهم من سجن، ومنهم من طرد، ومنهم من ازدهرت الدولة بعده، ومنهم من زالت دولته وأهله متناحرين متقاتلين. ولذلك أحببت أن أتكلم عن هذا الموضوع حبا في جمع الكلمة لجميع المسلمين، وحرصا على بقاء هذا البلد، بلد التوحيد، بلد السنة والجماعة، على ما هو عليه وأفضل بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إن أسباب السقوط منها ما يكون خارجيا ومنه ما يكون داخليا، وأعظم الأسباب وأجلها خطرا ما يكون من الداخل قبل أن يكون من الخارج. فإن السوس إذا نخر من الداخل وكان في الظاهر أن هذا البنيان قائم، ولكنه من الداخل قد نخر، ما أسهل ذهابه وما أيسر زواله ولذلك فإني أتكلم عن أسباب من داخل جميع الدول الإسلامية في هذه المحاضرة، لا أقصد بلدا معينا بعينها بالذات، وإن كان في المقام الأول أقصد هذا البلد الذي يرفع راية التوحيد، ولكني حين أتحدث عن أسباب السقوط أتحدث لكل مسلم ومسلم ولكل بلد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولكل حاكم ولكل محكوم ولكل رئيس ولكل مرؤوس، أذكرهم بسنن كونية جعلها الله جل وعلا. فكما خلق الله الليل والنهار وخلق الظلمات والنور وقدر ذلك جل جلاله، فإنه قدر أسبابا من عمل بموجبها نهض، وأسبابا من عمل بها سقط. ونسأل الله جل وعلا العافية والعفو والغفران، وأن يديم علينا أمننا واستقرارنا، وأن ييسر للمسلمين أمنهم واستقرارهم في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لقد مرت الأمة كلها، أمة محمد صلى الله عليه وسلم بلا استثناء، مرت بفترات وفترات، مرت بفترات ازدهرت وقويت وحكمت، وكان غيرنا يقلدوننا، ومرت بفترات ضعف وهزال، حتى ظن في بعض الأوقات أنه لا تقوم للإسلام قائمة، كما ذكر أهل التاريخ وذكر الذهبي وغيره وابن كثير من أمثلة أزمنة التتار أو الفاطميين أو غيرها. ولكن هذه الأمة فيها ميزة لا توجد في غيرها. ميزة هذه الأمة أيها الأحبة أنها تمرض ولكن لا تموت، تمرض ولكن لا تموت. وأسأل الله جل وعلا أن يعافينا من أمراضنا ومن أمراض هذه الأمة. وفي الزمن الذي مضى مرت بفترة عصيبة، ومر المسلمون بهزيمة لا تساويها هزيمة، لا أقصد هزائم الحرب فقط، ولكني أقصد أيضا الهزيمة النفسية والفكرية والثقافية والاقتصادية والسياسية، حتى أصبحت هذه الأمة وأصبح كثير من بلاد المسلمين تبع لغيره من بلاد الغرب. وفي هذا الزمان ظهرت بوادر أمل، وبصيص الفجر بدأ الاستيقاظ في بلاد المسلمين، بدأ الرجوع للكتاب والسنة، بدأ المسلمون يملون من التبعية التي كانوا فيها. عن أي أنواع التبعية شئت أن تفكر فلك أن تفكر وأن تنزله على الواقع. بدأت بوادر الأمل ولله الحمد، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل في هذا الجيل نصرة للإسلام والمسلمين، وأن يجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين

من أراد أن يبقى فليعدل، وإلا سيزول ملكه وستزول دولته وسلطانه. وكم قصمنا من قرية، قصمنا قصم كانت ظالمة ظالمة والعياذ بالله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الدول العادلة تبقى وإن كانت ظالمة، وإن الدول العادلة تبقى وإن كانت كافرة، والدول الظالمة تفنى وإن كانت مسلمة. سنة كونية، مسألة العدل والظلم لا يتدخل فيها لا إسلام ولا كفر. ولو سألت كل واحد منكم أو منا أو ممن يشاهد خلف هذه الشاشات، عد على إصبع على أصابعك، عد كم دولة عادلة في العالم الإسلامي، عادلة بمعنى العدل بكل مقاييس العدل. كم دولة ستعدها على الأيادي وعلى الأصابع العشرة؟ كم دولة لا تتدخل فيها واسطة فتزيل الحرام وتضع الحلال؟ دولة لا تدفع فيها الرشاوي من دول المسلمين من أجل أن تسير المعاملات على غير وجهها، من معه هو الذي يلزمه ومن لم يكن معه لا يلزمه. كم دولة سنعدها؟ بإذن الله موجود، نسأل الله أن يكون موجودا، دولة يتساوى فيها الكل تحت نطاق الشريعة والأنظمة والقوانين التي لا تخالف الشريعة. ومن أنواع الظلم سبب رئيس آخر في سقوط الأمم يا إخوة، وفي حصول الخوف، وهو نوع من الظلم ولكنه سبب من أسباب السقوط والانهيار، ألا وهو انتشار الغلول والعياذ بالله. ما هو الغلول؟ نوع من الظلم. الغلول هو أخذ المال على من غير وجه حق، كسب الأموال وأخذ الأموال من غير وجه حق، باختصار الضرائب المكوس التي تدفع. علماء المسلمين قالوا: متى يجوز أن يؤخذ ضريبة على المسلم؟ متى؟ قالوا: يجوز بشروط، أولها ألا يكون في بيت المال ما يكفي لخدمة المسلمين، ثانيها أنك إذا أخذت مالا من مسلم ضريبة فإنه يكون أمام هذا المال خدمة تقدم، أما تأخذ مال ولا خدمة هذا غلول، هذه مكوس تسقط الدول والجماعات، إنها صرخة نذير عريان محب. في موطأ الإمام مالك قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما انتشر الغلول في قوم إلا ألقي في قلوبهم الرعب. قال العلماء في شرح هذا الأثر عن ابن عباس: ولا يلقى الرعب في قلوب أحد إلا بتسليط عدو عليه. متى يكون هناك رعب؟ رعب في القلب إذا أنا أعلم أن هناك عدو ينتظرني في الخارج، عدو وأقوى مني ويستطيع أن يقتلني أو ينتهك عرضي، فإنه سيلقى في قلبي الخوف والرعب. متى يلقى؟ من أسباب إلقاء الرعب في القلوب انتشار الغلول. وسأجعل هناك مثالين مثال على مستوى الأفراد، فنحن نحرص على كل بلاد المسلمين، وأول ما نحرص على البلد التي تنشر مذهب أهل السنة والجماعة وراية التوحيد، نسأل الله أن يحفظها. ما حصل يا إخوة من كثير من المسلمين في هذه البلد من أنه يأتي بعمالة ثم يجعلها تعمل، وفي آخر الشهر يأخذ عليهم أتاوة موجودة أو غير موجودة وبكثرة. هذه غلول، هذا مال حرام، مال حرام، لا يجوز، لا يجوز. وإذا كان لا يجوز فإنه يسبب انهيار داخلي، وهذه صورة واحدة فقط، صورة واحدة. ناهيك عن الصور على مستوى الأفراد، ولنأخذ صورة على مستوى الدول كلها إلا من شاء الله. تلك الضرائب التي تؤخذ على كل شيء، حتى إن بعض الدول احمد الله إلى الآن أنتم في نوع من العافية، الحمد لله. حتى إذا بعض الدول تأخذ ضرائب على المسكن، على المسكن الذي يسكنه الإنسان، هذه لا تجوز. ثم هل تقدم خدمات؟ الجواب لا. أين الخدمات؟ ومثالها عندنا ما قرر من وزارة العمل في أخذ 2500 ريال على العامل. ما هي الخدمة المقدمة أمامها؟ أعطونا خدمة. وهذا مثال واحد، يوجد أخطاء، ولكننا نصيح لكي وننصح لكي يحفظ هذا البلد بفضل الله جل وعلا. ما هي الخدمة المقدمة لكم أيها التجار؟ أنا لست تاجرا، أنا طالب علم، ولكن هل قدمت خدمات أمام هذا؟ الجواب لا. هذا مكس، هذا لا يجوز، هذا كبيرة من الكبائر. وهناك أمثلة في كل بلد لكي تحافظ على الأمن والاستقرار والنعمة والعافية التي نحن فيها، فلنناصح بعضنا بعضا وليذهب الظلم. ومن الظلم هذا الغلول. من أسباب سقوط الأمم والدول التنازع الذي يحصل بين المسلمين. يقول الله جل وعلا في سورة الأنفال في الآية 46: ولا تنازعوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لاحظ، لم يقل الله ولا تختلفوا، لا، الاختلاف هذا لابد أن يحصل، سنة ربانية الاختلاف، لابد أن يكون عندي وجهة نظر وعندك وجهة نظر، ولكن أن يؤدي الاختلاف إلى تنازع بين المسلمين، هكذا تسقط الأمم. وقد رأينا حال إخواننا الذين اختلفوا وأدى الاختلاف إلى تنازع، فكونت أحزاب وكونت جماعات وكونت فرق يعادي بعضها بعضا ويحارب بعضها بعضا من أجل الوصول إلى غاية معينة قد تخدم أو لا تخدم. الاختلاف هذا لابد منه، ولكن أن نختلف حتى نتعادى، لا، إنها دعوة لكل المسلمين أن يتوبوا إلى الله توبة جماعية، توبة جماعية من التنازع والعودة إلى كتاب الله جل وعلا. نعلم أن بين صفوف المسلمين من لا يريد الوحدة بين المسلمين، ولا يريد أبدا التناصح والاعتصام الذي قال الله فيه بأمر يفيد الوجوب. يا إخوة، الاعتصام على كلمة الله والاعتصام على دين الله واجب فرض عين على كل مسلم, وعدم التنازع, عدم التنازع. في سورة البقرة في الآية 300 يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, ولا تفرقوا. اقرأوا التاريخ فإن التاريخ لا يرحم, اقرأوا التاريخ فإن التاريخ لا يرحم. من أعظم أسباب سقوط الأندلس, من أعظم أسباب سقوطها التنازع الذي كان بين الناس عامة وبين الأمراء خاصة, ذلك التنازع الذي كان موجودا والعياذ بالله. اللهم اجمعنا على كلمة سواء. إني أدعو كل مسلم أن يتقي الله وليرجع إلى الأخوة الإسلامية, عربي عجمي أبيض أسود من أي بقعة كان, ما دام يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو أخوك, له حق عليك ولك حق, ولك حق عليه. الاختلاف الموجود الآن والتنازع نسأل الله أن يعافي المسلمين منه. إذن يا أهل هذا البلد, خاصة خاصة, ويا أيها المسلمون عامة, اعلموا أن هناك من يريد أن ينشر التنازع فيما بيننا ليفرق الصف. فلنتق الله جل وعلا ولنحفظ النعم التي نحن فيها بفضل الله ومنه. ومن أسباب سقوط الدول موالاة الكافرين واتخاذ المنافقين بطانة, وهذا خاص لكل حاكم مسلم. اتقوا الله ولا توالوا الكافرين. وما معنى الموالاة؟ ليس معنى الموالاة أن نقطع كل العلاقات, من الذي قال ذلك؟ ولا يقول ذلك طالب علم بكتاب الله وسنة رسول الله, فضلا عن أن يقوله عالم بكتاب الله وسنة رسوله, ولكن أن تنصر الكافر على المسلم, هذه هي الموالاة. والمودة أن تحب الكافر أكثر من المسلم, أن تنصر من يعادي الكتاب والسنة علانية وتؤيده وتناصره وتشجعه في سبيل المصالح الشخصية. الله بيده الملك, من مالك الملك؟ من مالك الملك؟ الله. انصر دينه, انصر كتابه, انصر ما يرضيه جل وعلا. هل ظنكم من إنسان ينصر دين ربه أن يخذله ربه؟ هل تظنون بالرب جل وعلا هذا؟ لا والله, لا والله. يقول الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله من أئمة الدعوة, يقول: ما أنزل الله في كتابه بعد الأمر بالتوحيد والنهي عن ضده أكثر من الأمر بعدم اتخاذ الكافرين أولياء. لم ينزل أكثر من ذلك في كتابه. ثم الأمر الثاني اتخاذ البطانة الفاسدة. إن كثيرا من أولياء أمور المسلمين يريدون الصلاح لشعوبهم ويريدون الخير لشعوبه, ولكن المشكلة في تلك البطانة التي تحول بين الخير للشعوب وبين أولياء الأمور. كثير من أولياء الأمور يريد الخير والصلاح على مستوى العالم الإسلامي, المشكلة في البطانة, وليست كل البطانة, بعض البطانة فاسدة. فاسدة، ولذلك نص الله عليها في القرآن وجعل ختام هذه الآية ختام عجيب في سورة آل عمران في الآية 18 بعد 100، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، اسمع، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يألونكم خبالا أي لا يألونكم فسادا، يودون الفساد لكم، يحسدونكم وأنتم لا تعلمون، يضحك أمامك ويقول سمعا وطاعة ثم يتخذ بعض الإجراءات وبعض الأوامر وبعض المسائل للإفساد ليوقع بك. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، يتمنون العنت لكم ولكنكم لا تعلمون. هذا كلام الله جل وعلا، هذا كلام الله. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم، كيف تعرفهم؟ تعرفهم مما يقولون ومما يأمرون ومما ينادون به من مخالفة شرع الله علانية. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم، ها أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. اسمعوا الآيات، إن كنتم تعقلون، فاعقلوا. الله الله في البطانة الصالحة، الله الله في البطانة التي تريد الخير، الله الله في البطانة في اللهم أصلح البطانة يا رب، اللهم احفظ ولي أمرنا وأصلح له البطانة، اللهم أصلح بطانة أولياء أمور المسلمين، قولوا آمين. اللهم اذهب بالمنافقين والمفسدين، اللهم اذهب بمن يريد إفساد البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم أصلح البطانة لكل ولي من أولياء المسلمين عامة ولي أمرنا خاصة يا ذا الجلال والإكرام. بعض البطانة تريد الفساد وبعضها يريد الصلاح، اللهم أصلح الصالح وزد الصالح صلاحا. اللهم ومن أراد فسادا فأهلكه واجعله عبرة لمن لا يعتبر يا رب العالمين. ما الذي أهلك الدولة العباسية؟ اتخاذ وزير فاسد رافضي ابن العلقمي، كان الجيش عظيم كبير، فأخذ ينصح ولي الأمر حينها بإنزال الجيش وتخفيض العدد لتخفيض الكلفة حتى أصبح الجيش 10,000 فقط فقط، ثم دخل العدو عليهم حتى أهلكهم عن بكرة أبيهم وقطع رأس الخليفة. أسأل الله أن يحفظ بلادنا، الله أسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين وأن يتم أمنها واستقرارها، ومن أراد فسادا وإفسادا في هذا البلد خاصة وسائر بلاد المسلمين أن يهلكه، اللهم آمين يا رب العالمين. من أسباب سقوط الدول الإغراق في الشهوات، انتبهوا، الإغراق في الشهوات والترف الزائد، بل إن الترف كله مذموم في الكتاب والسنة، وعدم إعداد العدة للقاء العدو. يا إخوة، سأخبركم بأمر عجيب. أتعلمون أن الذي يتحدث فقط في بعض البلدان عن الجهاد يعتبر إرهابي؟ ذروة سنام الإسلام. اعلموا أن إعداد العدة والقوة وإعداد النفس والأبناء على الجهاد في سبيل الله فرض عين على كل مسلم، فرض عين، واجب إعداد العدة القوة النفسية والثقافية والعسكرية واجبة على الأفراد والدول. في سورة الأنفال في الآية 60 يقول الله جل وعلا: وأعدوا أمر وجوب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يا إخوة، أعداؤنا في الأول كانوا يتخفون ويستخدمون التقية في عدائنا، أما وقد انفضح أول عدو لهذا البلد خاصة ولكل بلاد المسلمين عامة إيران، انفضح أمره وقبض على جواسيسه، وسمعنا كلام خطبائهم ومنظريهم وقادتهم والميليشيات العسكرية عندهم وفي العراق وعند حزب الله وغيره، وهم يريدون هذا البلد بسوء، أسأل الله أن يحفظه. ودونهم نحورنا والله، أو ما قد سمعنا بذلك علنا؟ هل هناك وقت للترف؟ هل هناك وقت للتنعم الزائد؟ لا نحرم ما أحل الله، ولكن نقول لنعد العدة يا إخوة. أما على مستوى الدولة فهم أعلم بحالهم، ونسأل الله أن يقويهم وأن يعينهم وأن يعين جيشنا ويحفظه سالما غانما قويا، قولوا آمين. وأما على مستوى الأفراد فاحمدوا الله على النعم التي أنتم فيها، ولئن شكرتم لأزيدنكم. ولنعد العدة، وتعرفون ما هي أعظم عدة نعدها؟ إنها عدة الإيمان والقوة. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، لا يثبت في الميدان إلا من ثبت على الصلاة والصيام والزكاة والحج وذكر الله. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، وأن يرحمنا وإياكم، وأن يحفظ هذا البلد. إن من أسباب سقوط الدول، وهذا من أهمها، عدم الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الدولة الصفوية دينهم دين المجوس، يدفعون المليارات في سبيل نشر منهجهم، وكل من حافظ على منهجه ودعا إلى منهجه وحرص على منهجه قوي، حتى لو كان هذا المنهج فاسد، فما بالكم ومنهجنا كتاب الله وسنة رسوله؟ ما بالكم إذا كان منهجنا لا نخرج عن الآيات والأحاديث قدر أنملة، هل دعونا الله؟ وهل دعونا إلى الله؟ يا إخوة، هذا الدين في ذمة من؟ في رقبة من؟ ليس في ذمة ولا في رقبة موظف توظف في الدعوة، ولا عامل عمل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا لا والله، أيها المسلمون في كل مكان اتقوا الله في الدعوة إلى الله. هناك 4,000,000,000 شخص، يعني 4 مليار على وجه الأرض لا يعرف عن الإسلام شيئا، وإن عرف فإنه لا يعرف إلا الصورة المشوهة عن الإسلام في الإعلام غير الإسلامي. شباب، وانظروها في اليوتيوب وفي القنوات الإسلامية، شباب في الغرب يقفون في الطرقات فيقول أحدهم للمارة هل تعرف شيئا عن الإسلام؟ أكثر الجوابات لا، لا أعرف. وبعضهم قال نعم أعرف الإسلام دولة من الدول، وبعضهم قال الإسلام نعم هذا كتاب قرأت عنوانه في المكتب، وآخر يقول نعم الإسلام دين يدعو إلى العنف. يا إخوة، من الذي يبلغ هؤلاء؟ انتظر أيها المحاضر، انتظر انتظر، لا ترفع صوتك وتقول من يبلغ هؤلاء، كيف نذهب إليهم؟ يا إخوة، وسائل الاتصال الآن جعلت العالم كبيت واحد لا كقرية واحدة. ثم دعونا من ذلك، كم من غير المسلمين معنا في بلادنا، في مناطقنا، في محافظاتنا، كم؟ سألت أحدهم في محطة بنزين على دين الهندوسية، قلت له هل تعرف عن الإسلام شيء؟ قال لا. قلت هل دعاك أحد للإسلام الأسبوع الماضي؟ هل دعاك أحد إلى الإسلام قبل هذا؟ قال أنا هنا منذ 16 عام لم يكلمني واحد عن الإسلام. ماذا أقول؟ كيف نحفظ الأمن والأمان بغير الدعوة إلى الله؟ كيف؟ كيف يا إخوة؟ تريد السلام؟ ادعو إلى الله. تريد السلام في نفسك؟ في مالك؟ في بيتك؟ في بلدك؟ ادعو إلى الله. كل بلد إسلامي، كل حاكم مسلم أدعوه وأنا ابن له أو أخ صغير إلى أن يدعم الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله الصافية على منهج الكتاب والسنة. ادعموها ينصركم الله، ينصركم الله ويثبت أقدامكم ويأتيكم السلام الذي تنشدون. ألم يقل الله في سورة يونس في الآية 25 والله يدعو إلى دار السلام؟ يدعو بماذا؟ يدعو بهذه الدعوة، بهذه الأمانة. أنتم أتباع من أيها المسلمون؟ يا من ينظر إلي ويستمع إلي ويسمع إلى هذا الكلام وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أسألك سؤالا واحدا، أنت تابع لمن؟ لمحمد، صلوا على محمد، اللهم صل وسلم عليه. وما هي سبيل محمد عليه الصلاة والسلام؟ سبيله الدعوة. قال الله في سورة يوسف في الآية 100 قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ضع تحت قوله جل وعلا أنا ومن اتبعني 1000 خط. أتباع محمد يدعون لدين محمد صلى الله عليه وسلم. سأسألكم، هل يوجد في كل 10 مسلمين داعية واحد؟ في كل 10 يوجد داعي؟ هل في كل 100 يوجد داعية شغله الشاغل الدعوة؟ نسأل الله ألا نعدم ذلك. ولكن أين 99؟ انتبهوا، لم يختلف علماء المسلمين في أن الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم وفرض على كل مسلم، لم يختلفوا، ولكن اختلفوا في شيء واحد، هل هي فرض عين على كل واحد أو أنها فرض كفاية إذا قام بها البعض أغنى عن الباقين؟ هذا الخلاف، ولكنها واجبة. وسأسألكم بالله عليكم، في هذا الزمن، زمن الدعاة فيه إلى العلمانية وفصل الدين عن السياسة في كل مكان وفي كل بلد، والدعاة إلى الحرية المطلقة في كل شيء من الليبرالية في كل بلد تقريبا، والدعاة إلى التبشير كما يسمونه إلى النصرانية أصبح في كل بلد إلا ما شاء الله. أين الدعاة إلى الإسلام؟ هل كفوا؟ هل كفوا؟ الدعوة تحتاجكم يا أيها المسلمون بما تستطيع، كل بحسبه، كل بحسبه. واعلم، اعلم، اعلم، اعلم علما يقينا أن الدعوة إلى الله جل وعلا إن تركت، تركت حصل الهلاك والفساد، وأصبحت مصيبة من وجهين، ليست مصيبة من وجه واحد، أصبحت مصيبة من وجهين. الوجه الأول أنه إذا كثر الخبث وكثرت المنكرات ولم ندعو إلى الله ولم نذكر ولم نأمر ولم ننهى عمن الله بعذاب الصالح والطالح. ثانيا، المصيبة الثانية أن السكوت، السكوت عن المنكرات هذا في حد ذاته مصيبة لوحده. أن تسكت، أنت لا تفعل منكر ولكنك تسكت عن المنكر، هذا مصيبة. واعلموا أيها المسلمون أن أعداء الدين وأعداء الإصلاح هؤلاء يعزفون على أوتار عدة في كل بلد، وفي بلدنا هذه أصبحوا الآن يركزون على أمور، على ثوابت مما يركز عليه، ثوابت دينية أصبحوا يصورون للناس أنها من العادات والتقاليد وليست من الدين. فانتبهوا، نعم يوجد عادات وتقاليد عندنا نتنازل عنها لعادات أفضل منها لا حرج، وأما أن نتنازل عن أشياء من ديننا، من ديننا، ويقال عادات وتقاليد، مما يدندن عليه أمر خطير، أمر المرأة وخروج المرأة وعمل المرأة والمرأة والمرأة تحت الضوابط الشرعية، تحت الضوابط. وخرجت المرأة، خرجت المرأة في الأخبار بضوابط شرعية، ردوا، بضوابط شرعية. من الضوابط الشرعية أن تكشف شعرها، دعنا من وجهها، فيه خلاف، ولكن مع شعرها، مع المكياج الذي في وجهها من أباح، مع لبس الضيق والبنطال من أباح، في الطائرات، في القنوات، في بلاد المسلمين. ومما أصبح يدندن عليه أن العلماء يصيبون ويخطئون، وأن الدعاة منهم جهال ومنهم دراويش. صحيح، يوجد في الدعاة من هو مخطئ، ويوجد في العلماء من بل كل العلماء يصيب ويخطئ، كل الناس. ولكن أتعرف لماذا يدندن بهذا الكلام؟ لكي تنزل مرتبة العلماء التي رفعها الله في القرآن، تنزل في قلوب الناس، فلا يحترم الناس كلام العلماء، هذا الذي يسعون إليه. وإلا فإن الله جل وعلا قد قال في سورة الصف في الآية 33: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لنكن دعاء يا إخوة، والدعاة ثلاثة: داع إلى الله يدعو ويعمل، فهذا من الربانيين جعلني الله وإياكم منه، وداع إلى الله يدعو ويقصر ولكنه يجاهد نفسه على أن يطبق ما يقول. اللهم اجعلنا أيضا منهم يا رب، لأن الله قال في مثل هؤلاء في سورة العنكبوت في الآية 69 في آخر آية منها قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والثالث يدعو إلى الله ولكنه يخالف قوله عمل يخالف قوله بعمله عمدا. فليعلم مثل هذا أنه عدو من أعداء الدعوة فليتق الله. تجده يدعو ولكن تجده يفعل المنكرات ويجاهد، وإذا سافر خارج هذا البلد بل وفي حتى هذا البلد ترى منه ما لا ترى من غيره. والمشكلة أنه يدعو. هؤلاء نخروا في مصداقية الدعاء مع أولئك الذين ينزلون من قدر الدعاة والعلماء عند الناس. فليتق هؤلاء الله جل وعلا، فإما أن يصلحوا أنفسهم ويجاهدوا أنفسهم على ذلك ونسأل الله أن يعينهم، وإما أن يتركوا الدعوة لأهلها. أسأل الله أن يصلحنا وإياهم، قولوا آمين. يا إخوة، ألا تريد أن تكون مشرفا عند الله؟ أتعرف من هو المشرف عند الله؟ من هو حبيب الله؟ يقول الحسن البصري والذي نفسي بيده إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله في الله. نسأل الله أن نكون منهم. في سورة الأحزاب امتدحهم الله فقال في الآية 39 الذين، يا رب اجعلنا من أهل هذه الآية، قولوا آمين. اللهم يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب اجعلنا من أهل هذه الآية كلنا يا رب كلنا يا رب، قولوا آمين. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله. آخر مرة بلغت رسالة الله متى؟ آخر مرة دعيت إلى الله متى؟ آخر مرة أمرت بمعروف ونهيت عن منكر متى؟ يا إخوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة. الصلاة شعيرة ولا لا؟ ردوا. والزكاة والحج والصوم هذه شعائر. اسمعوا وقد انتهى الوقت. يقول الله جل وعلا، يقول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها صالحون. صح خطأ، مصلحون. القرية التي أهلها مصلحون لا يهلكها الله. البلد اللي أهلها مصلحون لا يهلكها الله. وما معنى مصلحون؟ اسمع، يأمرون بالمعروف بمعروف وينهون عن المنكر بلا منكر. في صحيح البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون قول الله جل وعلا، إنكم تقرؤون قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. في صحيح البخاري عن زينب رضي الله عنها قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم قال ابن حجر: حمر النعم أجود الإبل، ومعنى الحديث خير لك من أن تمتلك هذه الإبل فتتصدق بها وقيل خير لك من أن تمتلكها وتقتنيها. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حديث أبي بكر الذي قلته ليس في البخاري، عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه، ولكني وهمت أقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: بلغوا عني ولو آية. أختم الحديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أن نعمل للدعوة ونأمر وننهى، لعل الله أن يحفظ لنا بلادنا، قولوا آمين، ويحفظ لنا استقرارنا، اللهم آمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، لا ينقص من أجورهم شيئا. أيها الأحبة، أهل المنكر مثل البعير الأجرب، إذا اختلط بالإبل جربت بإذن الله وأصبحت جرباء. الناس مثل أسراب القطا، جبل بعضهم على التشبه ببعض. أهل المنكر لا يرضون إلا أن يتبعهم الناس في منكراتهم، ومن أنكر عليهم أو دعا إلى الخير نبذوه. ما انتشرت المنكرات ولا المعاصي واستمرأها الناس وأصبحت كالعادات، وأصبح الذي ينكرها هو الغريب، إلا بسبب قلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. لندعو إلى هذا الدين، إنه دين الرحمة. قال الله في سورة الأنبياء في الآية 700: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم اجعلنا من دعاة الرحمة للعالمين يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين، اللهم وأذهب الفساد من هذا البلد، واجعله دائما خفاقا بالدعوة إلى التوحيد. اللهم من أراده أو أراد أهله بسوء فاجعل كيده في نحره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، وصل اللهم وسلم على حبيبنا وسيدنا وقدوتنا وخليلنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، فصلوا وسلموا عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.